We يا كلي Lord.

هو قصد الاتجاه الى الله في القول والفعل. جملة يسيرة جدا. هو قصد الاتجاه الى الله في القول والفعل. فالاخلاص لله في كل عمل او في كل ما نترك ليس في العمل فقط دليل على اتصالك بربك سبحانه وتعالى. واعلم ان الاخلاص سبب في نصرة الامة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام النسائي عن سيدنا مصعب بن سعد قال: ظن ابي ان له فضلا على من هو دونه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: انما نصر الله الامة بضعفائها. بماذا؟ باخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. صلاة وتسليما عليك سيدي معلمي يا رسول الله. وهذا هو معروف القرخي رحمه الله رحمة واسعة من السلف الصالح، كان يضرب نفسه ويقول لها: يا نفس اخلصي لتتخلصي. استمع الى هذا الكلام الطيب، هذه الجمل الطيبة: يا نفس اخلصي لتتخلصي. واخر يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. كلام عالي. رحم الله ائمتنا من السلف الصالح. وليس كل عمل نتقرب به الى الله يقبل منا الا اذا توج بالاخلاص. اما الذين يعملون من اجل هذه الحياة والحصول على متعها وما فيها من عرض زائل، هيا بنا نستمع الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا ان هذه الاعمال التي لم تكن خالصة لوجه الله تعالى تجعل صاحبها في النار والعياذ بالله. ففي سنن الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول من يسأل يوم القيامة ثلاثة، اي ثلاثة اصناف من الناس او ثلاثة انواع من الناس: رجل آتاه الله العلم فيسأله ربه يوم القيامة: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. بل أردت أن يقال فلان عالم، ألا فقد قيل ذلك. ورجل آتاه الله المال فيسأله يوم القيامة: ماذا عملت فيما أنعمت عليك من المال؟ فيقول: تصدقت به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذب. بل أردت أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل ذلك. ورجل قتل في سبيل الله فيسأله ربه: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، أمرنا بالقتال فقاتلت في سبيلك حتى قتل. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب. بل أردت أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل ذلك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه:

ربك مفتوح إلى الأبد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد.